إلا إن شاء الله، يعني لابد أن تقول إن شاء الله سأفعل غدا. هذا نص تنفيذ، هذا لا تلميح ولا إشارة، تنفيذ. فما تقول لشيء غدا مستقبلا إلا أن تقول إن شاء الله. طيب ماشي، ايش فيها؟ انتم تدخلون في خضم امر تشكلون بما هو يشكل عليكم. دخول المسجد الحرام مقطوع به ولا مظنون؟ ليش مقطوع به؟ اتى امر الله فلا تستعجلوه. مفهوم هذا الكلام؟ خلاص انتهى الموضوع. ومع ذلك قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. نعم ايه من الدليل؟ انت ما فهمتش الاشكال عشان تقول من الدليل. انا بقول الان انت بتشكل علي بان هذا وحي، فانا ارد اشكالك بان تكون المسجد الحرام كان بوحي وهو مقطوع به ومع ذلك قال ان شاء الله. مش فاهمين يا الان يا شيخ؟ انا عايز افهم شيء. انا الان انا اقول ايه الاشكال عندكم؟ انتم بتشكرون علي لما قلت هو ما قال ان شاء الله ان هو ما قال ذلك للوحي، صح؟ تقولون لانه من عند الله مجزوم به، لا اشكالكم. مش هو ده كلامكم؟ قلت كلامكم كلامكم ليس بصحيح. لما؟ لانهم الله جل وعلا او حالهم ستدخلون المسجد الحرام، هذا مقطوع به ولا مظنون؟ مقطوع به، كما قال له غدا ستفتحون خيمة. فتح خيبر مقطوع به ولا غير مقطوع به؟ مقطوع به لانه من الله، يفتح الله عليه، انتهى الموضوع. وايضا دخول مكه مقطوع به ايضا، ومع ذلك قال الله جل وعلا فيه ان شاء الله. فهمتم ما اقوله؟ يعني انا مش فاهم، انتم مش فاهمين. يعني اما انا بعمل ايه؟ باخطئكم في امر انتم شايفين، يعني انا مش قادر اوصل اليه او انتم شايفين توصلين اليه. طب لحظه، انت فهمتوا حضرتك؟ ايش اللي انا اريده؟ هو هذا. احسنت يا شيخ، احسنت. ايوه، ما قال من صلى ان شاء الله، مع انه مامور في الايه ان يقول ان شاء الله، بس هذا هو الاشكال. هو الان الايه عامه، اسمع بس شيخ عشان انت ساعات بتدخل عقلك في امور شرعيه. الآن لا، جيد، هذا جيد، هذا أنت خرجت بره النزاع كله. النزاع في إيه يا شيخ؟ النزاع إننا إن أنتم أشكلتم عليا بإن هو سيفتح لأنه جاء منين؟ وهو سيدخل أيضا، ومع ذلك قال إن شاء الله. فما تقول بقى إن كل شيء في حاجات ثانية كتير النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله؟ أنت خرجت بره النزاع، النزاع الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقر بان الايه عامه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك قادر الا ان شاء الله. تقر بانها عامه ولا لا؟ صبرا، تقر بانها عامه؟ تقر بانها عامه؟ عامه يعني فتح خيبر وغير فتح خيبر، تقر بهذا؟ الحمد لله. اذا فهي عامه فلا بد فتح خيبر، وغير فتح خيبر يقول ان شاء الله. طيب ما قال فتح خيبر؟ اذا فلها وجه ومخصص، اين المخصص؟ هذا الذي أسأله. طب فهم سؤالي؟ أنا كده أسألت عليكم شيء ما يتعبكم؟ الحمد لله. يفتح الله. هو يفتح الله عليه تحقيقا، ما فيش مشاكل، تدخلون المسجد الحرام تحقيقا. عامة هي تحتاج النظر وبحث. لأنك طالما تجد من العلماء الذي أشار إلى ذلك بعضهم طبعا، لكن هي تحتاج بحث، لابد أن تبحث فيها. لما تأخذ هذه سهلة لأنها صعبة جدا. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايش هي الأمور؟ لا، ده الله أكبر فتح خيبر بعد بشار النصر. ايش؟ لما قال اعطيت، لا ما انت المفروض تستدل اعطيته الكنزين، صح؟ طيب خلاص، هو ما اعطيه حتى الان، هو ما اعطيه، وهو بيشير للأمة فيحدث ذلك له، وهو ما أعطي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطي هذا هذا هو ده ممكن يكون دليل على أن سلم قال لصراقة اللي كان بيتنى صح؟ إيش قال له؟ قال كيف بك؟ كيف بك؟ نرجع للرواية، لو ما قال أيضا به هتكون إشكال ثاني، ها؟ لا تحتاج لدليل، فهذا ممكن تواضح به. سورة الكهف مدنية ولا مكية؟ مدنية؟ ها؟ ده كلها توحيد يا إخوة. التفريق بين المكي والمدني كيف؟ تعرفون؟ أنا الأحكام في المدينة. هو هذه وجهة وأحسنت أن أضفت عليها، هذه وجهة من الوجوه، على أن سلم رأى الغم الشديد وصل بالصحابة، وأن الحسن الحكيم في خيبر لا يفتح، فأراد سلم أن يفرج هذا الكرب بوحي من رجع وقال هذا، هذا وجه من الوجوه الذي ممكن يجب، لكن أيضا يحتاج لبحث ونظر، وأيضا ذات وجه الاختبار، لكن هو وجه أيضا نعم، لكن هو أراد ذلك ليبين لهم أن هذا تحقيق تحقيق حتى لا يدخل في قلب أحد أن يدفع عليه. في آية حديث نعم تبحث عنه حتى في الفتح ما اتكلمت عليها الخطأ نعم نقطة الحسين قلنا يا شيخ أهل الكوفة أيضا هم الذين قتلوه، أرسلوا عليه بالرسائل وتعالى وأنت أميرنا ما أحد يتأمر علينا غيرك، ما لنا من أمير، فلما ذهب بأهله وناسه وناسه ذهب بنسائه وذهب إليهم انفضوا عنه، بل دلوا على مكانه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فقال شوف هم السبب، أنا كلامنا عنها بالتفصيل الأسبوع الماضي. نعم. رؤيا الأنبياء حق، لكن في إيش؟ لا هذا وحي جاء جبريل. هو النبي صلى الله عليه وسلم أشار نحو المشرق وقال الفتنة من هنا حيث يطلع، هذا زاد وفتح، وقال قال يطلع قرن الشيطان المشرق العراق والكوفة أنا بالتصريح أنا فيها فتنة الفتن نحو المشرق، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الكوفة نحو المشرق، هذه ظاهرة جدا في أن الفتن تأتي كثرة من المشرق. نعم. وهذا كلام الشيعة شيخ، يعني هو الشيعة هم الذين خصصوه بالإمام، طبعا عندهم الأئمة الاثنى عشرية بالإمام، وأيضا كانوا دائما يقولون كرم الله وجهه، بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة يؤولون كرم الله وجهه أنه لم ينظر إلى عورته حقا، إلى عورته قط. صحيح هو علم لا بطرد حتى أثر عنه أنه كان إذا اغتسل يعني ضم نفسه بعضه إلى بعض حتى لا ينظر إلى عورته، وكان يعني ما أنقذ عمرو بن العاص من يده إلا أنه أظهر له سوءته، فأشاح الوجه عن سوءته فهرب عمرو حتى قيل، وهذه طبعا أسانيد كلها تسمح فيها لأن كلها فيها كلام، قال معاوية لعمرو بن العاص احمد الله ثم احمد اسمك أنقذتك من علي بن أبي طالب. أبو بكر لم يسجد لصنم. نعم. والإمام نفس الأمر، لأن هو أنا أقول لك الشيعة هم الذين خصصوه بها. نعم. أنا أحسن. طيب. أحسن. هذا وجه قوي جدا. لا وجه قوي. اسمع أنت. طب أنت فقهت ما قالت؟ إيش قال؟ لا الوجه الأولى إن هذا أمر من الله جل وعلا فهو يبلغ الأمر فقط. أنت قلت هذا؟ كل الوحي يا شيخ هذا أمر